موقع القرآن حياتنا يقدم سلسلة شرح كتاب دليل الحفاظ في متشابه الألفاظ لفضيلة الشيخ يحيى الزواب، والآن مع الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي الحلقة 41 في سلسلة شرح كتاب دليل الحفاظ في متشابه الألفاظ. وفي الحلقة السابقة كنا قد انتهينا عند متشابهات الآية رقم 55 من سورة التوبة، وما جاء معها في تشابه وارتبطها بالآية 85 من نفس السورة. واليوم إن شاء الله نستكمل في متشابهات سورة التوبة، ونبدأ من الآية رقم 60. من سورة التوبة. وكما يعني قلت قبل بداية الحلقة، ان الحلقة دي عايز ان كل واحد ان شاء الله يكون جنبه المصحف، عشان لما يتكلم يكون معاه المصحف، عشان فيه شوية حاجات هنقولها لازم فيها تنظروا الى المصحف وانتوا بتسمعوا. هذه الآية اللي هي الآية رقم 60 كانت بداية ربع بتاع قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الآية. ونجد أن الله سبحانه وتعالى حدد فيها مصارف الزكاة، وحدد فيها مصارف الزكاة، وإحنا كلنا بنقرأ هذه الآية من بدايتها: إنما الصدقات للفقراء. لكن هل في ارتباط هذه الآية بالآيات السابقة لها؟ وإيه هي مناسبة يعني أن وضعت هذه الآية في هذا المكان؟ طبعا احنا عارفين أن ترتيب الآيات في المصحف وترتيب الصور توقيفي، يعني أن الله سبحانه وتعالى أوقف عليه جبريل عليه السلام، وأن جبريل عليه السلام قد أوقف عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. وعايزين نقول ان يعني القرآن وحدة متكاملة مترابطة، الآيات كلها من أول سورة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين لغاية قل أعوذ برب الناس، وحدة متكاملة في ارتباط بين الآيات، بحيث ان لو آية يعني رفعت من مكانها اختل المعنى واختل التعبير. ولكن هذا الارتباط بين كل آية والآية السابقة وبين الصورة والصورة السابقة لها ارتباط، ممكن الارتباط ده هو يكون ظاهر لنا وممكن يكون غير ظاهر لنا، وربما الارتباط ده يكون ارتباط حقيقي أو معنوي، وممكن يكون في مجموعة من الآيات مترابطة مع مجموعة من الآيات. الكلام بنقول إن شاء الله إن في ارتباط بين آيات القرآن كلها، وممكن يعني واحد يعرف هذا الارتباط وفي ما يعرفوش، أو ممكن يكون الارتباط ده واضح أو غير ظاهر، ولكن احنا بنأكد عليه النهاردة. ليه؟ لان برضو زي ما بنقول ان المتشابهات التي جاءت في ايات القرآن، لما نعرف هذه المتشابهات بتثبت لنا الحفظ، كمان لو احنا سلسلنا هذه الايات وراء بعض وشفنا مدى الارتباط بين كل آية وآية، برضو عون لنا على تثبيت هذه الايات، وكذلك التفكر والتدبر في كلام الله سبحانه وتعالى. ودي طبعا من أهم الأشياء اللي احنا بنقرأ لها القرآن، التدبر في آيات القرآن. فلما نجد ان بداية الربع هذا قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء الآية، نجد ان لو رجعنا للآيات السابقة لها في الآية 58 و59 كان الله سبحانه وتعالى يتكلم عن المنافقين وأفعال المنافقين الذين كانوا يعترضون ويعيبون على الرسول صلى الله عليه وسلم في توزيع الصدقات. فقال تعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات، يعني ايه يلمزك؟ يعيب عليك في توزيع الصدقات. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. يعني كان عدم رضاهم مش لسبب صحيح وقصد صحيح، ولكن كان تبعا لهوى، لأن هما فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ربنا سبحانه وتعالى بين بين المفروض يكون على المؤمن الحق: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. وبعد كده بين بقى ربنا سبحانه وتعالى الواجب عليهم في توزيع الصدقات ومصارف الزكاة. قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين عليها. فنجد إن هذه الآية مرتبطة بالآيات التي بعدها. ولذلك قلت عايز أكون معانا المصحف، وبعد الحلقة إن شاء الله تقرأوا الآيات اللي هي 58 و59 ونبص نلاقي الآية 69 وما بعدها في ارتباط بين كل الآيات بعضها ببعض. كذلك هذه الآية كمان نجد ان برضو في ارتباط وفي مناسبة لختام الآية مع ما جاء في الآية. يعني حتى ختام كل آية نجد ان هو مرتبط بمعنى الآية، مش بيجي حاجة عفوية كده، لا، ربنا سبحانه وتعالى كل كلمة وكل حرف في القرآن وضع في مكانه لحكمة وبعلم من الله سبحانه وتعالى. فقال بعد ما حدد مصارف الزكاة، قال ايه؟ فريضة من الله. فريضة يعني ان هذا الزكاة دي فرض، وربنا سبحانه وتعالى فرضها وقدر القيمة بتاعتها، وكل هذا تبعا لعلمه وحكمته. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال مصارف الزكاة ومين هم اللي يستحقوا هذه الزكاة، وبعلمه وحكمته فختمت الآية فريضة من الله والله عليم حكيم. والله ايه؟ عليم حكيم. فلما احنا بنتمعن في هذه الآيات وبنشوف الآية بتقول ايه، ولما نشوف انها فريضة من الله وان الله سبحانه وتعالى هو اللي حكم وهو بعلمه وهو بعلمه مين اللي يستحق ومين الأحق، فنجد ان الآية ختمت والله عليم حكيم. طبعا عليم حكيم مش حكيم عليم، لان احنا قلنا قبل كده ايه المواضع اللي بيجي فيها عليم حكيم وايه المواضع اللي بيجي فيها حكيم عليم. وقلنا من ضمن الحاجات اللي بيجي فيها عليم حكيم الانفال والتوبة، كلها عليم حكيم. وحددنا المواضع اللي هي الاقل انتشارا اللي بيجي فيها حكيم عليم في المواضع اللي احنا قلناها. نفس الموضوع لو فتحنا على الآية رقم 67، لو فتحنا بقى على الآية 67 في سورة التوبة برضو نجد قوله تعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. طب برضو عايزين نقول ايه مناسبة هذه الآية؟ هل في مناسبة لهذه الآية مع الآيات السابقة لها؟ طبعا في مناسبة وفي فعلا ارتباط بين هذه الآية والآيات التي قبلها، لأن هنجد ان الآيات التي قبلها يعني لو نظرنا في الآيات السابقة لها مع الآية من أول الآية مثلا 62، من الآية 62 للآية 66، من الآية 62 للآية 66 نجد إنها كانت بتتكلم عن المنافقين، والله سبحانه وتعالى فضح قولهم، فجاء فيها بعد كده حكم من الأحكام على المنافقين وفيها تقرير بالنسبة للمنافقين والمنافقات. فقال تعالى بعد ما تكلم عن المنافقين خالص، تكلم بقى هنا عن المنافقين وما سيصيبهم من جزاء. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. يبقى برضو نتمعن في الآيات السابقة ونجد الآيات السابقة وتكلم عن المنافقين، فجاء هنا المنافقون والمنافقات الحكم عليهم إبقى بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. ثم تأتي آيات تشوف بقى ماذا أعد الله لهؤلاء المنافقين والمنافقات. وبعد ما نخلص من هذه الجزئية نجد أنها تيجي آيات بعد كده مشابهة لها ولكن فيها تضاد. تضاد بقى ليه؟ لأن بعد ما نتكلم دايما زي ما قلنا قبل كده إن بعد ربنا سبحانه وتعالى لما يتكلم عن الكافرين ويقول على جزائهم يقول بالمناسبة عن المؤمنين وما أعد الله لهم في الجنات، يتكلم عن النار ثم مثلا يتكلم عن الجنة وهكذا. هنجد إن بعد كده تيجي الآيات بقى عن المؤمنين وهتبتدي بالواو، يعني معطوفة على ما سبق مع وجود إيه تضاد، يعني المؤمنون عكس الإيه المنافقين، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. لو حطينا الآيتين دولت ورا بعض يعني في ورقة خارجية طبعا يعني وبصينا نطابق الآيات دي هنلاقي الآية اللي هي بتاعت المنافقين بتتكلم إيه؟ المنافقون والمنافقات، يأتي بعدها إيه؟ والمؤمنون والمؤمنات، يعني المنافقون والمنافقات بعد كده يعني والصنف الآخر والمؤمنون والمؤمنات. تيجي في الآية بتاعت المنافقين بعضهم من بعض، الآية الثانية بتاعت المؤمنين بعضهم أولياء وبعض. هنا بقى إيه اختلف بالنسبة لأولياء، لم تأتي في مع المنافقين وجاءت مع المؤمنين بعضهم أولياء بعض، دي هنقولها في التشابه اللي جاي بعد كده وليس في هذا الموضع، يعني إن شاء الله بعد ما خلص هنقول المواضع دي. المنافقين يأمرون بالمنكر يعني يأمرون بالكفر ويأمرون بكل شيء قبيح ويأمرون بكل فاحشة، أما المؤمنين يأمرون بالمعروف. يبقى دولت يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، ينهون عن الإيمان وينهون عن كل فعل حسن أراده الله، أما المؤمنين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. في حتة بقى هنا جاءت في الآية الأولية بتاعت المنافقين ويقبضون أيديهم، بعد ما في تطابق يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف وفئة المؤمنين يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر، جاء في آية المنافقين ويقبضون أيديهم لم ترد يقبضون أيديهم. يعني إيه يقبضون أيديهم؟ يعني يمتنعوا عن فعل الخيرات. يقبضون أيديهم يمتنعوا عن كل خير، يمتنعوا عن كل خير. أنا بشوف إن تفسيرها الحقيقي يبقى اللي جاء، لأن أنا شايف الآية دي بتطابق الآية ديت مع الاختلاف الظاهر بين المنافقين والمؤمنين، شايف ان يقبضون ايديهم هيجي تفسيرها في الموضع الثاني بعد وينهون عن المنكر. جاء فيها بالنسبة لمؤمنين ايه يعني في المنافقين جاء ويقبضون ايديهم، جاء بها التفصيل بالنسبة للمؤمنين اللي هو عكس يقبضون ايديهم، جاء فيها ايه ويقيمون الصلاة. انظري الى المصحف في آية المؤمنون في الآية الأولانية ويقبضون أيديهم، في الآية بتاعة المؤمنين ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. يبقى أنا استشعرت كده إن يقبضون أيديهم يعني لا يقيموا الصلاة على وجهها الأمثل ولا يؤتون الزكاة ولا يطيعون الله ورسوله. والأولانية لما قبضوا أيديهم وكده يبقى نسوا الله فنسيهم، أما في الموضع الآخر أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. نجد في الآية 68 بعد ما قلنا عن الآية 67 المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نجد أن الآية التي تليها فيها بقى إيه، فيها نجد أن الآية التي جاءت بعدها، وعد من الله سبحانه وتعالى ما أعده الله لهؤلاء المنافقين والمنافقات، وعد لما أعد الله لهؤلاء المنافقين والمنافقات، وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها. وعد الله المنافقين، أيها الأخت بتكتب، وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب إيه مقيم. زي ما هنا برضو جاءت بعد المنافقين وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها، جاء في الآية 72 وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. بيقول بقى ان وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها، جاء بالمقابل، وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. يبقى هنا زي ما وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها، بالنسبة للمؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار برضو فيها خالدين فيها، لكن الأولانية هي حسبهم كافيتهم من العذاب تكفيهم في العذاب، أما بالنسبة للمؤمنين جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. وخلي بالنا بقى الآية دي، كيف نقفل الياهو لو سمحت؟ طيب قلنا ازاي نقفل الياهو؟ طيب دي عادة. طيب جزاك الله خيرا، فعلا دي طريقة كويسة ان شاء الله على الله ما حدش يخش. فزي ما قلنا ان فيها بقى فيها زيادة ومساكن طيبة بالنسبة للمؤمنين، ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله اكبر، لكن بالنسبة للمنافقين هذه النار كافيتهم. اما في لما يبقى في آية اللي هي معانا ديت الآية 72 عايزين نتذكرها لأن بيحصل لبس بينها وبين الآية أخرى اللي هي وبين الآية اللي ليس فيها مساكن طيبة ورضوان من الله أكبر ليست موجودة، اللي هي الآية بقى 89 اللي هي 89 من سورة التوبة. ليه بنحط لها علامة؟ العلامة بتاعتها لما نقول في سورة التوبة نحط علامة لما نلاقي وعد الله المؤمنين والمؤمنات، لما يكون في الآية كلمة المؤمنين والمؤمنات هي دي العلامة بتاعتي ان هنقول ايه مساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله اكبر، دي اللي هي العلامة لما الآية تبتدأ بوعد الله لما يكون في ذكر للمؤمنين والمؤمنات، وتختم كمان ذلك هو الفوز العظيم، ولم تأتي في الآية الأخرى. لكن الآية الأخرى اللي هي 89 أعد الله لهم، يبقى هنا إيه مش وعد الله المؤمنين والمؤمنات، لم يذكر بالتحديد هم عن المؤمنين والمؤمنات برضو، ولكن لم تذكر في الآية صراحة كلمة المؤمنين والمؤمنات، ولكن جاء فيها إيه الآية 89 أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ها خالدين فيها، بس ما فيهاش بقى ايه ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ليس فيها كل هذا. وكذلك ختمت ذلك الفوز العظيم، ذلك ايه الفوز العظيم، لكن الثانية ذلك هو الفوز العظيم. نعم مظبوط. يبقى خلي بالنا بقى لما الآية يكون فيها وعد الله المؤمنين والمؤمنات يبقى فيها زيادة وأطول من التانية. نلاقي فيها جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. نقطة كده نقولها لكم برضو، يعني أنا بأتذكر بيها الآية التالية، لأن برضو أجد أن بعد الآية 72 بتيجي الآية 73 اللي هي يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، في الكثير بتوه منه الآية التالية، ولكن أنا بربطها بشيء ده هقوله لكم برضو. أن لما قلنا أن هنا فيها الآية دي فيها طول شوية عن الآية التانية، التانية ذلك الفوز العظيم، أما دي ذلك هو الفوز العظيم. فأول ما نقول هو الفوز العظيم، هو كلمة هو دي بتذكر على طول إيه؟ بتذكر على طول هو دي النبي صلى الله عليه وسلم، بتذكر النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما أقول ما دام هو ذلك هو يبقى بتذكر النبي، يبقى أقول إيه؟ يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. دلوقتي احنا عملنا ايه بقى؟ اخدنا المتشابهات بين الآية 72 من سورة التوبة والآية 89 من سورة التوبة. ماشي، هو النبي ان شاء الله. زي ما أخذنا التشابه وفرقنا بين الآيتين، بين الآية 72 في سورة التوبة والآية 89 في سورة التوبة، كذلك عايز أفرق وأعدي العلامة في التشابه بين الآية برضو 72 في سورة التوبة مع الآية رقم 12 في سورة الصف. الآية رقم 12 في سورة الصف، لأن فيها كلمات مشابهة جدا لما جاء في هذه الآية مع الاختلاف. سورة الصف الآية رقم 12، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات، هي بقى ايه جنات؟ هي جنات تجري من تحتها الأنهار، زي الأولانية برضو جنات تجري من تحتها الأنهار، ولكن ليس فيها ايه خالدين فيها، ليس فيها ايه خالدين فيها، لكن الايتين بتوع التوبه فيهم خالدين فيها، الايتين بتوع التوبه فيها ايه خالدين فيهم. اما في سوره الصف خلي بالنا شويه، ليس فيها خالدين فيها، ولكن فيها مساكن طيبه زي التوبه، وساكن طيبه في جنات عدن، وليس فيها ايه ورضوان من الله اكبر، ليس فيها ايه رضوان من الله اكبر. وبعد كده تختم برضو ذلك الفوز العظيم، ما فيهاش هو، ذلك الفوز العظيم ما فيهاش ايه هو. ازاي نعطي بقى هذه العلامة عشان نفرق بين الآية 72 في سورة التوبة مع آية سورة الصف؟ فأنا بعلمها بقول علشان سورة التوبة أطول من سورة الايه الصف، آية سورة التوبة، آية سورة التوبة أطول من آية سورة الصف، فنجد أن آية سورة التوبة جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، فيها خالدين فيها، ومساكن طيبة في جنات عدن، وإيه ورضوان من الله أكبر، دي زيادة، ذلك هو. أما في سورة الصف يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، ما فيهاش خالدين فيها، ولكن فيها مساكن طيبة في جنات عدن، ما فيهاش رضوان من الله اكبر. وبعدين تختم ذلك الفوز العظيم. طبعا انا الـ كل الكلام اللي بقوله ده طبعا مش ممكن، اللي سمع اول مره مش ممكن هيحفظه من اول مره من كلامي، ولكن عايز ان بعد الحلقه ان شاء الله ما يسيبش الموضوع ده، هو يطول المصحف ويراجع الكلام اللي قلناه، ويفتح سورة الصف، يفتح سورة التوبة، يفتح الآية 86، يفتح 72، يفتح الآية 89، يحطه تحت بعض، يشوف كل الكلام ده يطبقه إن شاء الله علشان ما يحصلش عنده إيه لبس تاني في هذا الموضوع. فبنقول الآية بتاعة سورة التوبة وسورة التوبة أطول، هي فيها الزيادة ديت. أما في سورة الصف هي مش ليست بالطول طبعا زي التوبة، ولكن فيها اختصار عما جاء في سورة الايه التوبة. ونتذكر برضو ذلك هو الفوز العظيم اللي جاءت في سورة التوبة، يبقى بعدها يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. طيب الموضوع اللي احنا اول ما بدأنا قلت لكم برضو في تشابه برضو هنقوله بعد كده، اللي هي برضو في الآية 67. يعني احنا كل ده لسه في الآية 67 وما شبهها. الآية 67 برضو المنافقون والمنافقات بعضهم ايه من بعض. طيب بيحصل بقى لبس عند الكثير ان شاء الله بالنسبة لبعضهم من بعض ولا بعضهم أولياء بعض، بعضهم من بعض ولا بعضهم أولياء بعض. امتى بقى نقول بعضهم من بعض وامتى نقول بعضهم أولياء بعض؟ لأن جاء في كذا، يعني على طول الآية اللي احنا قلناها بعد كده اللي هي في الآية 71 قلنا ايه، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يعني دي في حق المؤمنين. يبقى معنى كده ان انا اعرف ان بالنسبة للمؤمنين اولياء بعض والمنافقين لا، لا ليس ينطبق هذا الكلام. ولكن الاول انا هقول لكم ان اولياء بعض جاءت فين. كل ما جاء في القرآن بالنسبة لبعضهم من بعض ولا بعضهم اولياء بعض، هنجد ان كل ما جاء في القرآن هنلاقيهم بعضهم اولياء بعض، سواء كان في حق اليهود والنصارى. نخلي بالنا بقى لما في الآية لما نلاقي بعضهم أولياء بعض أو بعضهم من بعض، لازم يكون في فئتين ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عنهما عشان بعضهم أولياء بعض. يعني زي ما مثلا في سورة المائدة الآية 51 في سورة المائدة، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. يبقى أنا بنتكلم عن مين؟ عن اليهود والنصارى، هم فئتين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم إيه؟ بعضهم أولياء وبعض. يبقى جاءت أولياء وبعض إيه في حق اليهود والنصارى. كذلك في سورة الأنفال، في سورة الأنفال الآية 72، إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. والذين إيه؟ آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. تعرفوا تقولوا لي دلوقتي مين بعض أولياء بعض مين؟ هنا الآية دي بتتكلم عن مين بعض مين؟ مين اللي أولياء بعض؟ ها؟ مين أولياء بعض؟ جاء فيها أولئك بعضهم أولياء بعض. كويس، يبقى احنا هنا نقسم الآية لجزئين. الأول ربنا سبحانه بيتكلم عن المهاجرين، وبعدين الذين آوى ونصروا دولت ايه؟ مش فئتين، الذين أوى ونصروا دولة الأنصار. يبقى ربنا بيتكلم عن المهاجرين ثم الأنصار. إن الذين آمنوا دولة وهاجروا وجاهدوا، كل ده عن إيه؟ المهاجرين بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. ها والتانيين مين؟ والذين آووا ونصروا، أووهم ونصروهم هم الأنصار، أولئك بعضهم أولياء بعض. يبقى برضو جاءت بعضهم أولياء فيها أولياء في حق المهاجرين والإيه والأنصار، الله يفتح عليكم. بعد كده في الآية 93 برضو في الأنفال، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، يعني ملة واحدة، كل الكافرين ملة واحدة، بعضهم أولياء بعض. إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والآية اللي احنا قلنا عليها، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض في التوبة. كذلك جاءت كلمة، كذلك جاءت برضو آية في سورة الجاسية، جاءت آية في سورة الجاسية في بعضهم أولياء بعض، هتتذكروها ولا أقولها؟ سورة الجاسية جاءت آية فيها بعضهم أولياء بعض، في حق مين دولت بقى؟ في حق مين؟ في حق الظالمين. وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، والله ولي المتقين. يبقى أنا أجد إن كل ما جاء في القرآن بعضهم أولياء بعض ما عدا آية واحدة اللي هي فيها المنافقون والمنافقات. يبقى الآية 67 بتاعت الآية 67 بتاعة التوبة اللي هي المنافقون والمنافقات، هي الآية عشان ما نخلق. ليه أنا بقول كده بقى؟ علشان ما يحصلش عندنا لبس بين هذه الآية وأي آية أخرى، وما نقولش بعضهم أولياء بعض هنا، وما نقولش في أي موضع تاني بعضهم من بعض. لا، هي بعضهم من بعض ما جاتش إلا مرة واحدة، اللي هي خاصة بالمنافقين والمنافقات. يبقى المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، هذه هي الايه؟ الوحيدة. هذه هي الوحيدة. كذلك برضو ما زلنا في هذه الآيات، لما هنيجي على الآية اللي بعديها اللي قلنا فيها وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله، برضو عايز اقول علامة تانية فيها بقى، اللي هي ايه؟ وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار، جاء فيها ذكر المنافقين وعطف عليهم الكفار، لان هم يعني كلهم في النار، والمنافقين يمكن اشد كمان، ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار. فنجد ان هنا المنافقين والمنافقات والكفار، بس بدأ بمين بقى؟ بدأ بالمنافقين والمنافقات. طيب، يبقى في آيات لما يكون فيها منافقين ومنافقات ومشركين ومشركات أو منافقين وكافرين، بيحصل لبس عند البعض بالنسبة لتقديم الكفار ولا تقديم المنافقين. فإحنا برضو أنا حصرت هذا وعملت له علامة عشان ما يحصلش عندنا لبس، ويبقى إيه إحنا كده يعني قاعدة هناخدها دلوقتي، نعرف امتى نقول المنافقين قبل الكفار او المنافقين قبل المشركين، وامتى نقدم الكفار على المنافقين، امتى نقدم الكفار على المنافقين. عايزين نقول ان الاعم والاشمل اللي هي الاكثر يعني انتشارا، اللي هي لما تيجي المنافقين الاول، لما تيجي المنافقين الاول قبل الكفار وقبل المشركين. يبقى دايما احنا هنحط قاعده ان المنافقين قبل الكفار وقبل الايه؟ المشركين. زي الايه اللي معانا، وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم. طب كذلك في سوره الاحزاب، ليعذب الله ايه؟ المنافقين، ما نقولش المشركين، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. لكن ليعذب الله الايه؟ يبقى المنافقين الاول، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. كذلك في سورة الفتح، ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء. كذلك جاءت هنا برضو المنافقين والمنافقات قبل المشركين والمشركات على نفس الكلام اللي احنا قلناه. طيب في الآية 140 في سورة النساء، هنا حصل ايه؟ المنافقين والكفار. إن الله، دي بيحصل فيها لبس، خلي بالنا يا جماعة، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. يبقى كل هذه الآيات جاء فيها المنافقين الأول، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. طيب، يبقى مش عايزين بقى نقول الآيات التانية اللي تقدم فيها الكافرين ونقول نحفظها، لا، احنا عايزين ندي علامة على طول ونقول أول ما تلاقي كده يبقى كده على طول. ايه هي بقى العلامة؟ العلامة الحمد لله لقيتها واضحة جدا، إن عندما يكون الآيات التي فيها خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أول ما يكون الخطاب موجه، دي عامة كده وقاعدة ناخدها، لما يكون الخطاب، يعني أنا بتكلم عن الآيات التي جاء فيها، مش كل بقى آية فيها النبي يبقى كده، لا، أنا بقول بتكلم عن الآيات في هذا السياق التي جاء فيها ذكر الكفار والمنافقين مع بعض، او المنافقين والمنافقات ولا المشركين والمشركات، الايات دي امتى نحط المنافقين والمنافقات الاول وامتى نحط الكفار الاول؟ قلنا على الايات اللي بنحط فيها المنافقين والمنافقات الاول، ودي في كل القران ما عدا الايات التي يكون فيها الخطاب موجه الى النبي صلى الله عليه وسلم. زي ما قلنا دلوقتي لسه كنا بنقول ايه، ذلك هو الفوز العظيم في التوبة، ذلك هو الفوز العظيم. جاء بعدها قلنا يا ايها النبي اهو، لكن هنقول ايه بقى؟ يا ايها النبي جاهد الايه الكفارة والمنافقين. يبقى دي اول مرة اهي تتقدم الكفار على المنافقين. ليه؟ العلامة بتاعتنا لان فيها يا ايها النبي، يبقى يا ايها النبي جاهد الايه الكفارة والمنافقين. كذلك الآية اللي احنا في سورة التحريم، نفس الآية، في هي آية نفسها في سورة يعني في سورة التحريم الآية رقم 9 متماثلة مع الآية بتاعت التوبة، برضو يا أيها النبي برضو جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، نفس الآية جاءت في التوبة وجاءت في سورة التحريم. لو قلنا بس كده يبقى لا ما يبانش، لا أنا هنقول كمان سورة الأحزاب، أول آية في سورة الأحزاب، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. برضو جاء فيها إيه؟ خطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتقدم فيها ذكر الكافرين على المنافقين. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع، خلي بالنا يا جماعة والله بيحصل خطأ فيها، الناس بيقولوا يا أيها النبي اتق الله ولا تطع المنافقين والكافرين وبيتردد، لا مادام يا أيها النبي يبقى قدم إيه؟ ولا تطع الكافرين والمنافقين. أدي تالت آية موجهة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتقدم فيها ذكر الكافرين على المنافقين. كذلك آية أخرى في نفس السورة بتاعت الأحزاب، في نفس سورة الأحزاب اللي هي الآية رقم 48، وإن كانت الآية يا أيها النبي برضه بس إيه قبلها بآيتين، ولكن الحديث متصل يعني كله معطوف يا أيها النبي، كله خطاب للنبي، حتى الآية برضه هي خطاب للنبي. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع، الخطاب لمين؟ للنبي أهو، يا أيها النبي وخطاب للنبي، ولا تطع الكافرين والمنافقين برضو زي بتاعة الأحزاب، أول برضو الأحزاب، ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. يبقى لقينا برضو إن هذه الآية بدأت برضو فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم، يبقى أربع آيات ذكر فيها يا أيها النبي، والأربع آيات التي ذكر فيها يا أيها النبي جاء فيها الكفار قبل الإيه؟ المنافقين، وكلهم عن الكفار والمنافقين، كلهم عن الكفار والمنافقين، حتى ما فيهاش ايه المشركين والمشركات، وما فيهاش اي حاجه من الحاجات اللي قلنا عليها قبل كده، ولكن الاربع ايات تقدم فيها ذكر الكفار على المنافقين. يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين برضو، ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم. وإن شاء الله نكون كده يعني فرقنا ولا يحدث عندنا لبس في هذه الآيات، وكل الآيات التي ذكرناها اليوم يعني منحصرة في من الأول الآية 60 لغاية الآية 68 وما شبهها. والنهارده كنت بركز على الآيات، الربط بين الآيات المتتاليات، عشان بس بنبه ان لو احنا تمعنا وتدبرنا في القرآن ممكن نربط بين الآيات كلها، لان مثلا لما بيجي طبعا انا بكلمكم الكلام ده وانتوا يعني ان شاء الله علماء، علشان من تحفظونهم واولادكم وتلاميذكم لما تيجوا تحفظوهم، اي واحد وقف في اي آية مش قادر يربط بين هذه الآية والآية اللي بعديها لازم هنلاقي لها رابط، لازم سواء الرابط معنوي او رابط ظاهر، او عرفنا الرابط او ما عرفناش، لكن هو في رابط نربطه باي علامه، وهو في علامات. وان شاء الله يعني لو اطال الله لنا في العمر ان شاء الله، ان شاء الله انا بشتغل في هذا الموضوع عشان برضه عايز اطلع كتاب للحفظه، يربط بين جميع الآيات وبين الربط لجميع الآيات من أول القرآن لآخر القرآن، والله الموفق. ويعني نكتفي بهذا لحد اليوم، مش عايز أجيب بقى آيات مخالفة للكلام اللي قلناه، لأن هنبتدي بعد كده من الآية 70، وجهزوا لنا بقى الآية 70 علشان هيبقى في نقلة في المعنى بين الآيات اللي قلناها والآيات التي ستذكر بعد ذلك. ونكتفي بهذا إن شاء الله، وجزاكم الله خيرا، وربنا سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وإن شاء الله نلتقي الأسبوع القادم على خير إن شاء الله. وختاما نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بعلم الشيخ ويجزيه خير الجزاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.